الذي به سلس البول هو كحال المستحاضة، وسلس البول في ذلك هو خروج قطرات الإنسان لا يستطيع حبسها، وهذا يختلف بحسب حال الإنسان. من الناس من تخرج منه القطرات من غير تحديد زمن، ومن الناس من تخرج منه القطرات ولكنها محددة بزمن، يعني إذا ذهب إلى الخلاء خرجت بعدها بدقائق، ويختلف الناس في ذلك. منهم من تخرج في دقيقتين أو 5 أو 10 أو 15 أو غير ذلك بحسب علة المرض الذي قد دردت عليه. فنقول ما هو أحوال الناس. أما بالنسبة للنوع الأول الذي يخرج منه البول من غير تحديد زمان، يتوضأ الإنسان عند دخول الصلاة ويصلي ولو خرج منه شيء فإنه لا يضره ذلك، وحينئذ فصلاته صحيحة ويتوضأ لكل صلاة، وكل صلاة يتوضأ لها يصلي سننها معها ولا حرج عليه. فليس له مثلا أن يأتي إلى صلاة الظهر بوضوء ثم يخرج ويتوضأ لصلاة الظهر الفرض ثم يصلي للسنة يتوضأ للسنة الفرض البعدية وهكذا، بل نقول إنه يبقى على طهارة حتى يخرج وقت هذه الصلاة ثم يتوضأ للتي تليها، وعلى هذا نقول يمتد الوضوء إلى الوقت التام. وأما بالنسبة للصورة الثانية في من به سلس بول مؤقت، يعني أنه يعلم وقته أنه يخرج مما يبقى في إحليله وذلك كدقائق معدودة، نقول إذا علم الإنسان حاجته إلى الخلاء فيجب عليه أن يذهب قبل وقت الصلاة الذي به يعلم أنه يخرج ما في إحليله. وعلى هذا نقول أنه إذا كان يعلم أنه في 5 دقائق أنه يخرج منه إنه البول بعد ذهابه إلى الخلاء، فينبغي أن لا يؤجل ذهابه إلى الخلاء إلى قرب الإقامة، بل ينبغي أن يبكر في ذلك. يستثنى من ذلك حال الإنسان الضرورات أو الظروف أو غير ذلك التي تطرا على الإنسان، حينئذ نقول يتوضأ ويدخل مع جماعة الناس ولا حرج عليه. من الناس أيضا من يقول أني أريد أن أبكر إلى الصلاة وأحتاج مثلا إلى الدخول إلى الخلاء مع الأذان، وربما أتاني وأنا في المسجد قبل الصلاة، هل أخرج وأرجع في ذلك؟ نقول لا، إذا أتاك عارض الحاجة إلى قضائها مع الأذان فإنك تقضي حاجتك ثم تتوضأ وتشرع في انتظار الصلاة، فإذا شرعت في انتظار الصلاة فأنت في صلاة، حينئذ لا يضرك ما خرج منك. ولهذا نقول ينبغي له أن يستعد قبل ذلك حتى ويؤجل وضوءه بعد ذلك، فإذا قطر منه فإنه يستنجي ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يؤدي الصلاة طاهرا، والله أعلم.